القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد زناتي عبد الله زناتي، المقيم في قرية منوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التموين. بيقول فيها: أنا كنت بشتغل عامل خدمات معاونة في الأزهر الشريف يا حضرات. طبعا يا حضرات، خلال سنين عمري اللي فاتت دي حاولت كتير إن أوفر أي قرش ينفعنا لما أكبر، عشان يعني هو الواحد يتسند عليه أنا وأسرتي. لكن إزاي ويدوب اللي جاي على قد الرايح، وبالعافية كمان، يعني كتير بيكون اللي جاي أقل من اللي رايح وهي بتمشي. المهم بقى، في ظل الظروف دي الواحد بيدور على أي حاجة يوفر منها، وطبعا ما فيش قدام الناس اللي زي حالاتي دول غير المدعوم، التموين يا حضرات. والله عندك حق. بلك انت، انا لما اروح لبتوع التموين واقول لهم عاوز اصرف تمويني ويقولوا لي مفيش وبعد علينا الاسبوع الجاي، بروح متحكنن والدنيا لنا ولا بلاش. المهم انت ما كملتليش الحكايه بتاعتك، اصلا انا بدات اندمج معاك. كمل يا راجل. والله يا بيه هكمل لك، يعني انا مبسوط اولا انك دقت اللي احنا بندوقه والحمد لله. لا بندوق يا ما بندوق. شوف، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كان عندي بطاقه تموين كلنا كنا فيه، العيله كلها، يعني انا ومراتي وبنتين وولد، يعني بنصرف تموين وعيش لخمس افراد يا سعاده البيت. تموين لخمسه؟ الله، ده انتوا تلاقيكم زقططين على الاخر. بقى مراتي ماتت، لا حول ولا قوه الا بالله، شالوها من البطاقه. طبعا طلعت على المعاش من سنتين يا سعاده البيه، وبدل ما يقف جنبي انا وولادي لقيتهم شايلين من بطاقه التموين خالص. الله، طب ليه؟ ما اعرفش نهايته. ابني نقل نفسه هو ومراته في بطاقه لوحدهم، وفجاه شالوا بنتي الثانيه اللي هي الصغيره اللي هي في الثانويه العامه. يعني طب ليه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ طب يعني ما فيش اضافات حديثه ولا حاجه؟ الله، ده كده البطاقه اللي كانت بخمسه خمسه وخميسه ما عادش فيها غير بنت واحده. ايوه يا سعاده البيه، بنت واحده، بنت اللي في الجامعه. في الجامعه؟ يعني بكره تتجوز وجوزها ياخدها معاه في بطاقته وهتفضل انت لوحدك يا حلو. افضل ايه يا سعاده البيه؟ لما ايه اللي مفرحك قوي كده؟ افضل ايه؟ افضل ايه يا سعاده البيه؟ ما انا قلت لحضرتك قبل كده انهم شالونا من البطاقه من غير سبب. الله، وعشان كده انا جاي اشتكي اهو. ما انا جاي لحضرتك ليه؟ عاوز انا وبنتي الصغيره نرجع تاني ناخد حقنا في التموين والعيش. واحنا لو عندنا تموين كنا سبناه، قصدي يعني كنا سبناه مركون وانتوا ما تاخدوش حقوقكم. احنا ما عندناش يا مواطن. اقول لك اطلع على المديريه. مع السلامه بقى. صبحي تعال ما اقول لك يا اخي، ما تخافش انا هبعتك المخزن. ورحت على المديريه، قالوا لي البطاقه شغاله بس باسم ابنك. حتى اضحك يا جماعه، باسم ابني ايه؟ قلت لهم البطاقه اللي باسم ابني دي هو ومراته، عشان كان نقل نفسه من عندنا. الله يا جماعه، دي حاجه ما تخصنيش، انا عايز بطاقتي انا وبنتي ترجع لنا تاني ونصرف حقوقنا زي زمان. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.